بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة في الله، نستكمل في هذا المجلس ما بقي من أحاديث الأربعين النووية، وقد توقفنا عند الحديث 36. فتفضل يا شيخ أسامة، اقرأ علينا هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية، الحديث 36، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. أيها الأحبة، هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، اشتمل على جماع أعمال البر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث 6 أنواع من أنواع الأعمال الصالحة، وقواعد عظيمة من قواعد هذه الشريعة. فقال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نأخذ من هذه الجملة مشروعية التنفيس عن المؤمنين إذا أصابتهم الشدائد والكرب. والكربة هي الأمر العظيم والشدة التي توقع المسلم في الضيق والعنت والحرج في دنياه. فمن نفس عنه كربة من كرب الدنيا، قضى عنه دينه، أخرجه من بلاء وقع فيه، سدد عنه أجار منزله، يسر له أمر علاجه أو علاج أولاده وأهل بيته، فهو في كربة عظيمة من مرض أو فقر أو جوع أو ما شابه ذلك، أو هم أو غم. فنفست أنت عنه تلك الكربة، نفس الله عنه، يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة أو من كرب يوم القيامة. ففي مشروعية التنفيس كما قلنا، وهو مأخوذ من إرخاء الخناق لكي يعطي الإنسان النفس فيتنفس. وجاء في بعض الألفاظ: من فرج عن مسلم أو من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فكان جزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج. فأنت يا عبد الله إذا فرجت عن مؤمن كربة وقع بها من كرب الدنيا، وكرب الدنيا هي المصائب والشدائد والأمور التي يمر بها الإنسان ولا يسلم منها أحد، فرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. في يوم القيامة فيه أهوال شديدة متنوعة. من ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجمع الله الأولين والآخرين على صعيد واحد، ينفذهم الداعي ويسمعهم الصوت. حتى قال: فتقترب الشمس منهم، تدن الشمس منهم حتى تكون قدر ميل، ويلجمهم العرق الجامة، وهم على حسب تنوع أعمالهم حتى يضيق بهم الحال، فيفزعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ يريدون أن يأتي الله عز وجل لفصل القضاء بينهم. فالمقصود أن يوم القيامة يوم على الكافرين عسير، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وأخبر الله أنه على الكافرين غير يسير كما في سورة المدثر. فهذه الشدة والأهوال، المؤمن الذي يسعى في تفريج الكرب عن إخوانه المؤمنين يكون جزاؤه أن يفرج الله عنه من كرب يوم القيامة، ويخفف عنه تلك الأهوال، حتى إنه في مرحلة من تلك المراحل قد لا يحس بها، فيكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أيضا أن الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة في الشريعة أن الجزاء من جنس العمل، جزاء أو وفاقا. قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هناك قال: فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهنا قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فيريه الله آثر وجزاء عمله في الدنيا قبل الآخرة، فييسر عليه في الدنيا. والتيسير على المعسر يكون بأمور: المعسر أولا هو من كثرت عليه ديونه ولم يستطع الوفاء بها فأعسر، أصبح معدما لا يستطيع الوفاء. فالتيسير عليه منه تيسير واجب وهو إنظاره، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا أعسر الإنسان ويطالبه الشخص ولا مال عنده وثبت ذلك من غير حيلة، وجب إنظاره، حرم مطالبته. فإن كان كاذبا جاز مطالبته، كأكثر المتحايلين والكذابين الذين يأخذون أموال الناس ويأكلونها بالباطل ثم لا يريدون أداءها. ولهذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: مطر الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. إذن النوع الأول من التيسير تيسير واجب، وهذا على المعسرين. النوع الثاني تيسير أكمل وهو المستحب، وهو على نوعين: إما التخفيف من الدين أو إسقاطه بالكلية. وكلنا يعرف الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل كان يداين الناس، وكان يقول لصبيانه: تجاوزوا عن المعسر، فلما مات تجاوز الله عز وجل عنه وغفر له، قال: نحن أحق بذلك أولى بذلك منه. فالمقصود أن من يسر على معسر بإنظاره أو وضع بعض الدين عنه أو إسقاط الدين بالكلية يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ويسر الله عليه في الدنيا والآخرة عامة، يسر عليه حياته، أموره الدنيوية في الكسب وفي صحته وفي الأولاد وفي سائر أحواله وحاجاته، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما، وهذا العمل الثالث، ستره الله في الدنيا والآخرة. والستر الله عز وجل جاء في الحديث أنه حيي ستير، فالستر مشروع وقد حث عليه الشرع ورغب فيه، وهو واجب لمن وقع في الزلة من ذوي الهيئات، لأنه جاء في الأثر: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. فإذا رأيت أخاك المسلم وقع في الهفوة والزلة وليست هذه عادته وليس مجاهرا وليس متعديا على أحد، فاستر عليه. بل من يرتكب الذنب عليه أن يستتر بستر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. وفي قصة ماعز النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذان: الذي دفعه إلى ذلك قال لو سترته لكان خيرا لك. فإذا الستر مطلوب على العصاة والجنات الذين لم يعرفوا بالفجور وإنما وقع هذا منهم على سبيل الهفوة والزلة. وأما أهل الجرائم ممن تتعدى جرائمهم المجتمع ويؤذون الناس ويجاهرون بمعاصيهم وموبقاتهم فهؤلاء الستر عليهم فيه تسهيل لهم لارتكاب المعاصي واستمرار واستمراء لها من قبلهم. ولهذا يجب أن يرفع أمرهم إلى الولاة وأن لا يتركوا يعبثون بأعراض المسلمين ويفسدون شباب المسلمين يدمرون عقولهم وأخلاقهم ثم يقال استر عليه. لا، الذي يستر عليه غير المجاهر ولا الذي يعرف بالذنب وإنما مستقيم وعلى الخير ولكن وقع في الهفوة والزلة هذا يستر عليه. أما المعاند المجاهر الذي يتعدى ضرره أهل الإسلام هذا لا يجوز ستر عليه. ولهذا في قصة نزول قول الله تبارك وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون الصحابي نقل كلام أهل النفاق الذين والزندقة الذين يستهزئون بالله ورسوله والصحابة وأخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءوا إليه يعتذرون وأحدهم يتعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلتفت إليه والرسول لا يزيد على أن يقرأ عليه الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن أهل المجاهرة والتعدي والذين يلحقون الضرر بالمسلمين هذا لا يجوز ستر عليهم لأن هذا فيه ضرر وإعانة لهم على موبقاتهم. قال إذن في الحديث ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا حث عظيم. إذا كنت علمت يا عبد الله أن الله يكون في عونك وفي حاجتك إذا كنت في عون أخيك فهذا يحفزك على أن تعين إخوانك. وهنا قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه مطلقا أي إعانة مما شرع الله لا على المعاصي لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون يكون على البر والتقوى وعلى الأمور النافعة فتعينه بأن تحمله على دابته بأن تصلح له سيارته بأن تقضي له حاجة بأن تحمل عنه متاعه هكذا تعينه بأنواع الإعانة تعينه في أموره الدينية والدنيوية فإنه حينئذ يكون الله في عونك. وهذا لا شك فضل كبير أن يكون الله عز وجل في عونك هذا لا شك أن تكون على خير كثير. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا هو العمل الرابع. ثم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما نافعا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه في فضيلة العلم وطلب العلم وحضور مجالسه. فمن سلك طريقا طريقا حسيا أو معنويا الطريق الحسي بالمشي بالأقدام والسيارة إلى مجالس العلم ودروس العلم يلتمس يعني يطلب. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالطريق الحسي أن تذهب بأقدامك وبسيارتك إلى مجالس العلم تطلب العلم تطلب هذه الرياضة التي تحفك بها الملائكة تطلب ثواب الله سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فيعرفك الله الجنة ويدلك عليها في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة الجنة عرفها لهم أي دلهم عليها وأدخلهم إياها لأعمالهم الصالحة. وفي الدنيا بأن يعرفك الله ويسلك بك طريق الأعمال الصالحة وطريق الهداية فلا تحيد ولا ترتكب المعاصي ولا تنحرف بل تثبت على الصراط المستقيم. لأن العلم نور العلم به حياة القلوب به تبديد الظلمات ظلمات الشرك والبدعة والمعاصي. فإذا سلكت طريق العلم سلك الله بك سهل الله لك به طريق إلى الجنة. فتستدل بهذا العلم على ما يقربك إلى الجنة من الأعمال الصالحة فرضها ونفلها. وكما قلنا الطريق الذي تسلكه سواء كان طريقا حسيا أو معنويا. أما الطريق المعنوي فبمراجعة العلم وحفظه ومذاكرته وتفهمه ومدارسته وتكرار النظر فيه هذا كله طريق معنوي. والطريق الحسي ما قد علمتم، فهذه كلها يسهل الله لك بها طريق إلى الجنة. وهذا في التنبيه على الإخلاص، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به، يلتمس به علما، فهو لا يريد الرياء ولا يريد السمعة ولا يريد الافتخار على إخوانه وأقرانه ولا التكبر على عباد الله، وإنما يريد ما عند الله تبارك وتعالى. ولهذا من أراد بالعلم الدنيا فهو سيكون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. في الحديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم العالم، بعض الفاظ قارئ القرآن قل يا ربي تعلمت العلم فيك أو قرأت القرآن فيك، فيقول كذبت، إنما قرأت يقال عالم أو يقال قارئ وقد فقد قيل، ثم يؤمر به فيقذف في النار. نسأل الله جل وعلا يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم جاء العمل السادس، قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، بيت من بيوت الله يعني مسجد، وأضيفت إلى الله من إضافة التشريف، لأن ما يضاف إلى الله على نوعين، إما أعيان أو صفات، فالصفات تكون من إضافة الصفة إلى الموصوف فهي غير مخلوقة، فهي صفات الله تبارك وتعالى، مثل عزة الله، رحمة الله، قدرة الله وهكذا. فهذه الصفات، هذه صفات الله ليست مخلوقة بل هي صفات له تبارك وتعالى. وإضافة الأعيان ناقة الله، بيت الله، روح منه وهكذا. فهذه الأعيان إذا أضيفت إلى الله تكون إضافتها للتشريف، إضافة تشريف وتكريم. فهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت بيوت الله، ماذا يعملون في بيت بيوت الله؟ يتراقصون، أعوذ بالله، ها أهل الرقص والتواجد والتمايل، هؤلاء الصوفية المبتدعة المنحرفون الذين أهانوا بيوت الله وارتكبوا فيها الموبقات، كما ينتشر في مقاطع التواصل الاجتماعي مقاطع كثيرة عن هؤلاء المنحرفين. نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم وأن يدحرهم. اتخذوا بيوت الله أماكن للرقص والتمايل والتلاعب، وجعلوا ذلك عبادة كما يزعمون، وهم مبتدعة ضلال. في بيوت الله فيها الهدوء والسكينة، قراءة القرآن، الذكر، الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن الحكم السلمي، قال إن هذه الصلاة لا تصلح، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للذكر والتسبيح وقراءة القرآن. ولما قال في الأعرابي لا يتبوأ في المسجد، قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، يتلونه يقرؤونه، سواء مجتمعين يعني حلقة ويقرؤون، كل واحد يقرأ ثم يقرأ زميله ويقرأ زميله ويستفيدون من قراءة بعضهم. وهنا إذا قرأ أحدهم واستمع الآخرون فالمستمعون لهم حكم القارئ ويثابون ثواب القراءة، وهذا من فضل الله، كما قال الله عن موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، مع أن الذي كان يدعو موسى والذي كان يؤمن هارون. ولهذا إذا قرأ الإنسان القرآن وبجاء بجواره شخص وهو يستمع إليه فسجد القارئ يسجد المستمع. فالمقصود يتلون كتاب الله أي يقرؤونه، سواء يقرؤونه فرادى كل واحد على حدة أو في حلقة المجتمعين، لكن لا يقرؤونه بصوت واحد على وجه التعبد، يتعبدون بتلاوته بصوت واحد لا، لكن لو قرأوا بصوت واحد على وجه التعليم، مثلا يقرأ المدرس ويرددون خلفه على سبيل التعليم لا بأس، لأجل أن يتعلم الطلاب والناشئة. أما أن يقرؤون بصوت واحد تعبدا فهذا من البدع، ولكن السنة أن يقرأ أحدهم ينصت الآخرون ثم يقرأ الذي بعده وينصت من بعده وهكذا، أو يقرؤون متفرقين. فهنا قال يتلون كتاب الله ويتدارسونه، لما قال يتدارسونه علم أن تدارس القرآن تدارس معانيه، إضافة للتلاوة تدارس معانيه بالتفسير والحديث، فيدخل فيها سائر علوم الشريعة التي هي منبثقة عن القرآن الكريم. ماذا يحصل لهؤلاء القوم المجتمعون، لهؤلاء القوم المجتمعين؟ يحصل لهم فضائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت بيت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة، السكينة طمأنينة القلب، الطمأنينة والسكينة، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده. الملائكة حفتهم أي أحاطت بهم وأحدقت بهم، وهذا مزيد عناية وفضل من الله تبارك وتعالى. فإن الملائكة ما تحضر إلا في الأماكن الطيبة، ولهذا الأماكن اللي فيها فجور، فيها صور ذوات أرواح، فيها كلاب، فيها محرمات، لا تشهدها الملائكة، تخرج منها. والأماكن الطيبة تشهدها الملائكة. وهؤلاء الذين يجتمعون إذا قاموا يقال لهم قوموا مغفورا لكم، فيقول بعض الملائكة يا رب إن فيهم فلانا قد حضر وليس منهم، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم كما في الحديث الآخر. فهذا في فضل هذه المجالس. قال يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، لأنهم ذكروا الله كما جاء في الحديث وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هذا يؤكد قضية الحديث وهي أن الجزاء من جنس العمل، فيثني الله عليهم في ملكوته ويباهي بهم ملائكته، ذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. العمل الصالح إذا تأخر أبطأ العمل الصالح ما ينفع النسب، فنسبك لا يقدم ولا يؤخر. ولهذا قال تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. ولهذا قال الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، مع أنه شريف النسب من قريش، ولكن ما أغنى عنه ذلك. لماذا؟ لأنه كفر بالله، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا مصداقه قول الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا خلاصة ما في هذا الحديث من المعاني والفوائد، وهو حديث عظيم جليل فيه الحث على هذه الأعمال الصالحة، وفيه الحث على المسارعة والمبادرة بالأعمال الصالحة وعدم الاتكال على الأنساب أو الأحساب أو الأموال. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم في صحيحه.